خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. بلاد الأفراح، مرحبا بكم في هذه السلسلة المباركة بلاد الأفراح الجنة مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. لكن قبل أن نبحر في رحلتنا في وصف الجنة، لابد أولا من ترسيخ المعتقد في الجنة، فنذكر معتقدنا أهل السنة والجماعة في الجنة. فالجنة نؤمن معاشر أهل السنة والجماعة أنها هي الجزاء العظيم والثواب الجزيل الذي أعده الله لأوليائه وأهل طاعته، وهي نعيم كامل لا يشوبه نقص ولا يعكر صفوه كدر، نعيم يعجز العقل عن إدراكه واستيعابه وتصوره، كما جاء في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونعتقد معاشر أهل السنة والجماعة أن الجنة مخلوقة وموجودة الآن، وكذلك النار، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، بخلاف ما يقوله أهل البدعة والضلالة من أن الجنة والنار لم تخلق بعد، فهي مخلوقة وقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أن يأخذ منها عنقود من عنب وهو في صلاة الكسوف، وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار في صلاته، ورأى الجنة في رحلة الإسراء والمعراج، فهي مخلوقة وموجودة الآن، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. ونعتقد كذلك أن أهل الإيمان يدخلون الجنة برحمة الله تعالى، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ونعتقد أن الجنة باقية أبدا، لا تفنى ولا يفنى نعيمها، وأن أهلها في خلود فلا يموتون ولا يخلق شبابهم، وهم في صحة دائمة وشباب مستمر وحياة طيبة، ينادى فيهم من عند الله عز وجل: يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. هذه حالهم، ولهم فيها ما يشتهون، ولهم فيها ما يدعون، نزلا من غفور رحيم، ولهم فيها لقاء مع الله عز وجل كما يشاء، ويرون فيها وجه الكريم جل وعلا سبحانه وتعالى، فهي دار أعدها الله تعالى لأوليائه، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا هو جملة معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة، ثم بعد ذلك نبحر في رحلتنا في وصف الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، ومع الحلقة القادمة وهي أسماء الجنة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.